هذه رسالة بعثها المستمع محمد صلاح مصري مقيم بالمملكة، يقول: حججت في عام مضى وكنت جاهلا بأحكام الحج، وقد دخلت إلى المطاف مع مجموعة من أفراد الحملة ولكن لم أتقيد معهم، وبدأت الطواف بعد مقام إبراهيم عند أطراف الحجر، ثم أكملت 7 أشواط وأكملت العمرة وصليت، وعند الذهاب لطواف الإفاضة كان معي مجموعة من طلبة العلم، بدأنا من الحجر الأسود، فأخبرتهم أني بدأت طواف العمرة من أطراف حجر إسماعيل بعد المقام، فأخبروني أن الطواف غير صحيح لأن الشوط الأول غير صحيح وعلي إعادة العمرة فأعدتها بعد إكمال الحج. سؤالي: هل علي دم وهل أعيد الحج أيضا أم ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالعمرة التي قبل الحج إذا أديت وانتهى منها الإنسان ثم أحرم بالحج بعد ذلك، كانت أعمال الحج مفصلة عن أعمال العمرة، ولأن النقص الذي حصل عليك أقل من شوط، أرجو أن العمرة صحيحة ولا شيء عليك، فإن 7 أشواط إذا ذهب بعض شوط كان الأكثر عند تعذر التكميل في وقته كافيا. إن كنت واجدا وذبحت ذبيحة لفقراء مكة إن ذلك أبرأ لذمتك إن شاء الله ولا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: إذا مات أحد من أقاربي الخرافيين الذين يحصل منهم شرك وتوسل ودعاء للصالحين، فهل أتبع جنازته مع العلم أني لا أعلم حاله في آخر حياته بسبب كبر سنه وانقطاعه عن الناس، وإذا لم أحضر يحصل فرقة بين العوائل والشقاق، فما توجيهكم؟ إذا كنت تخشى فرقة وفتنة فلا حرج أن تتبع جنازته، وإن كان المؤمل حصول التوبة وتعلمون وقائع من ذلك لآخرين فلعل الله جل وعلا قد وفق، لكن درء المفاسد وجلب المصالح وارتكاب مفسدة صغرى دفعا لكبرى أو إهدار مصلحة صغرى استجلابا لكبرى من مقاصد الشريعة. إذا خشيت قطيعة وشرا في ترك اتباع جنازة الشخص الذي يغلب على ظنك أنه في بقي على خرافته فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: ذهبت إلى صديق لي فأعطيته مبلغ 500 ريال ورقة واحدة بقصد أن يصرفها لي من فئة 50 ريال، ولكنه أعطاني 400 ريال وقال: بقي 100 ليست معي الآن أعطيك غدا. فقال أحد أصحابي: إن هذا ربا ولا يجوز، لكن خذ 400 المفرقة واستفد منها ثم سددها له في وقت آخر دون أن تعطيه 500، فما الصواب؟ إذا فعلت ذلك وأخذت منه 400 قرضا فهذا لا بأس به والقرض جائز، وأما إذا أخذته صرافة فلا يحل، لأن الصرافة لا تحل إلا يدا بيد، حاضرا بحاضر، فإذا حصل التفرق قبل انتهاء الصرافة كان العمل عملا محرما. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من الرياض من أحد الإخوة المستمعين، يقول: عرف عن شخص يقوم برقية المرضى الرقية الشرعية وكذلك المعيون فيخبره بعاينه ويقول إنه يستعين بالجن المسلمين الصالحين في ذلك، هل يجوز هذا الأمر علما بأن هذا الشخص فيه خير وصلاح؟ نسأل الله جل وعلا أن يهديه ويغفر لنا وله ويهدينا جميعا. الاستعانة بالجن عمل غير جائز، لا في خير ولا في شر. الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في بعض الأحوال في حالات ضيقة، في خوف، فلو كان ذلك الشيء مباحا لفعلوه. فلا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا من هذا العمل، ولعل قائلا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي فهو لا يحتاج إلى أن يخبره الجن. لكن ليس في كل وقت ينزل عليه الوحي. ثم إذا قلنا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نقول ذلك في حق الصحابة، ولا يعرف عن أحد منهم أنه استعان بالجن وكانوا في أمس الحاجة لمعرفة أحوال أعدائهم ومقدار استعداد الأعداء، وهل وضعوا رصدا للمسلمين، وهل تحصنوا إذا أراد المسلمون الذهاب إليهم وقتالهم، وأين يكون موطن الضعف منهم. كل ذلك لا يعرف أن الصحابة تحدثوا عنه، وهم القدوة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالواجب على هذا الشخص الذي يظهر عليه الهداية أن يتقي الله وليستكفي بما استكفى به الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا يغتر بالنية الطيبة التي عنده وإرادة نفع الناس وكشف الضر عنهم، فإن الله أرحم بهم منه، وهو ينبغي أن يرحم نفسه. فإن استمتاع الإنس بالجن لا يكون سبب سعادة، وإنما يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، والنتيجة قال النار مثواكم. لا يجوز لهذا الشخص الذي يذكر أنه يستعين بالجن يقول يمكن ربما يقول مؤمنيهم، كيف علم أنهم مؤمنون؟ هل زكاهم عنده من يعرفهم؟ نحن في أمور الدنيا يخبرنا الإنس، فلا نقبل خبره إلا إذا علمنا ثقته، أو فحصنا الأمر وتبينا صحة النبأ الذي يأتي به. وإذا شهد الإنس قرب من يعرفه ويوثقه، والجني من يأتي لتوثيقه. يجب أن يحذر هذا الأمر، إن هذه مزالق، ومن كان فيه خير ويظهر على يده خير فلا يظنن إنه أن ذلك بسبب إطلاع الجن له على بعض الأمور. ثم إنهم إذا أطلعوه يستدرجونه، هم لا يعلمون الغيب، لكن قد تكون الأمور غير مغيبة فيطلع عليها الجني فيخبر ويكون صادقا في بعض الأحيان ليستدرج الإنسي حتى يأنس بهذه الأعمال وينزلق إلى ما قد يكون سببا في هلاك دينه ودنياه. أحسن الله إليكم. يقول ما الضابط في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل للنساء زيارة هذا القبر أم لا؟ الراجح من كلام أهل العلم أن النساء نهينا عن زيارة القبور، ولم يأتي في النهي تفريق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. والنبي يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاة حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وكلمة النخلة. فالذي يريد أن يعمل عملا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع سنته ويدعو إلى ملته ويوالي أولياء من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء إلى المدينة من الرجال يشرع لهم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فلما يخشى عليهن ومنهن، صار المنع لهن. والنبي لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. يجب على المسلم أن يحسن التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل الاقتداء بالصالحين. وأصلح هذه الأمة صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المشروع في العزاء؟ هل ما يفعله الناس من زيارة أهل الميت لثلاثة أيام وتعزيتهم له أصل في الشرع أم لا؟ الأصل الثلاثة الأيام أخذت من حديث: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام. واعتاد الناس التعزية، لكن الجلوس للتعازي مما كره السلف وكره أئمة الدعوة في هذه البلاد. وما الدعاء للميت بالمغفرة ولذويه وأهله بالصبر والاحتساب وعمل ما ينفعه فمن الإحسان، والله جل وعلا يحب الإحسان. وما قد يكون من الولائم والاجتماع وقراءة القرآن والتأثر من عدم زيارة بعض الناس لهم فليس من السنة. النبي لم يأمر صلى الله عليه وسلم الناس إذا مات ميت لأحدهم أن يتوافدوا لتعزيته. المشروع الصلاة على الميت واتباع جنازته، وأما زيارة قرابته للتعزية فأعلى أمورها أنها تكون مباحة لا حرج فيها إذا سلمت من المرافقات المكروهة أو المحرمة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة الزهراء من ليبيا، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. تقول: اطلعت على بعض كتب الفقه وجدت هذا الباب، باب الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه، ثم ساقوا أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب، كما في البخاري كان لا يرد الطيب، فما معنى هذا؟ وإذا كانت المرأة في مجلس وتخاف الخروج بالطيب هل لها أن ترده؟ وكذلك من به حساسية هل له أن يرد الطيب؟ جاء في الأثر النهي عن رد الطيب، والنبي يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا هو الحديث الصحيح. ومن يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، فكلمة ثلاث خطأ، لأن الصلاة ليست من الدنيا، من أشرف أعمال الآخرة. لكن من رد طيبة لأمر يكره هذه الرائحة وينفر منها وإن كانت طيبة، لأن تقبل الروائح يختلف عند الناس، أحد يتأذى من رائحة نوع من الأطياب وآخر تسبب لهم حساسية وأذى، فمن ترك رد طيبا لأمر يتعلق بذلك الطيب مما يراه مضرا به فلا حرج عليه في ذلك. وأما أن يرده لأنه لا يريد يقبل هديته فهذا خطأ. والمرأة يجب أن لا تتطيب طيبا يشم إذا كانت سوف تخرج أو تجلس مع أناس ليسوا محارم لها. قد يمر الطيب تطيب في مجلس ستركب سيارة معها غيرها فلا يجوز. تغلط كثير من النساء تخرج من بيتها للمدرسة وتمس طيبا يشم فتركب مع سائق ليس بمحرم، هذا عمل غير جائز. وأما لو أنها تركب مع محرمها وتدخل مدرستها لا تقابل رجالا وتكون مع النساء في أعمارهن فلا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: هل هناك حد معين يعرف به الإسراف في الولائم؟ فمثلا إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة الثلاثة قدم لهم عجلا، وهذا يعتبر في عرفنا طعاما كثيرا، هل هناك حد معين للإسراف؟ وهل يستوي في ذلك الضيف الغريب أو الضيف غير الغريب الذي من الأقارب؟ ضيف إبراهيم المكرمين لا أتذكر الآن أنهم ثلاثة، إنما ذكر الله أنهم ضيفه المكرمون. وأما الذين ذكر أنهم ثلاثة فعززنا بثالث، أولئك رسل أنبياء. لا شك أن إتيان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في أجل سمين لنفر قليل أنه من الكرم والسخاء للضيافة، ولا حرج عليه ولا حرج في ذلك. إبراهيم لا شك أنه يعلم حرمة احترام المال، وقد يكون يعلم أنهم لن يأكلوا العجل السمين إذا كانوا عددا من البشر، لكن ما الذي يمنع من أن يقال إن عنده في بيته أو حوله من سيأكلون هذا العجل؟ الإنسان إذا جعل وليمة والذين سيقدمون عليها كثيرون وما بقي سوف يذهب به إلى الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك. والأفضل أن يوضع من الطعام ما يغلب على ظن واضعه أنه على قدر حاجة الحاضرين، والاحتياط بأن يكون على قدر حاجتهم. إذا كان أحدهم جائعا لا يتضرر فلا حرج. وأما أن توضع الذبائح وتذبح أولاد الإبل في وليمة ويعلم الحاضرون الباذلون لذلك المال أن ضيوفه لن يأكلوا إلا النزر اليسير والبقية سوف ترمى، فهذا من إضاعة المال ومن التبذير ومن الإسراف في النفقات، والله لا يحب المبذرين ولا يحب المسرفين ويكره إضاعة المال. فالواجب على المسلم أن يكون عمله في فلك مرضاة الله جل وعلا واتباع شرعه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة صباح مصرية تقول بأنها تعمل ممرضة في المملكة في محافظة جدة، هذا هو العام الرابع لي في المملكة وأرغب في الحج هذا العام، وتعتبر هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لي لأني سوف أخذ خروج نهائي بعد شهر الحج، ويصعب علي أن يحضر أحد من محارمي في هذا الوقت. تقول بأنها إن شاء الله سوف تذهب مع مجموعة من الزملاء في العمل ومعهم محارمهم من النساء، حيث يوجد زميل ومعه زوجته وأمه وأولاده، وزميل آخر معه زوجته وابنته، نكون مجموعة نساء كلهم بمحارم إلا أنا، علما بأني متشوفة لهذا الحج، وهو كل ما أتمناه من الله عز وجل ليغفر لي ذنوبي في السنين الماضية، وعندي إحساس قوي إن الله عز وجل سوف يهديني بعد هذا الحج، وأرغب فيه رغبة شديدة جدا، أرجو أن تفتوني في أمري، هل يجوز لي أن أحج معهم؟ أحسن الله عليكم. إن لم يتيسر لك محرم كنت بين أن تعودي بغير حج أو تحجي فحج، فإنك الآن دون الميقات للحرم. إذا حججت مع مجموعة نساء فالمسافة قريبة والزمن مختصر. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم في حج المرأة مع نساء في حال أمن على نفسها وعليها ومنها. وقول جمهور العلماء أنها إذا حجت مع غير محرم أن حجها لا يبطل، تكون آثمة بالسفر مع غير محرم وتكون محسنة في أداء العمل الصالح. فحجي واستغفر الله جل وعلا وتوب إليه والله يقبل توبة التائبين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع هاشم موريتاني يسأل عن حكم حضور بعض الموائد التي تقام لمناسبات بدعية مثل ليلة الإسراء والمعراج والمولد ونحو ذلك. يوضع عندنا في جميع المنازل موائد بهذه المناسبة، وبحكم العلاقات العائلية يلزم الحضور، وإلا فإنك تعتبر قاطع رحم. ما حكم الحضور من أجل هذا الأمر فقط مع بيان بدعية هذه الموائد والإنكار عليهم؟ من حضر لوعظهم وإرشادهم وبيان سوء هذا العمل فلا حرج، وما فرض مجاملة فإن ذلك تكثير لأهل البدع ويكون غير جائز. وانظر لنفسك ماذا تقصد في الحضور. صلى الله عليكم. المستمع نور الدين مقيم بالمملكة عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول الآن أحلف كثيرا على أمور عادية ولا تحصل، فهل علي كفارة في كل مرة؟ وما مقدار الكفارة للحلف بالكيلو؟ وهل يجوز دفعها نقدا؟ من حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله، وجبت في حقه الكفارة. والكفارة كفارة الأيمان للقادر على بذلها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاد الحالف تناوله، أو كسوتهم. الكسوة لا بد أن تكون كسوة كاملة في عرف البلد، أو تحرير رقبة، وتحرير الرقبة صار في خبر كان عندما كان مسلمون قائمين بأمور دينهم حكما وعملا ودعوة وجهادا، وكانوا يغنمون. وأما اليوم فإنهم مغنم لمن يغزوهم، خف ميزان دينهم من نفوسهم واشتغلوا بغير مقومات الحياة، فصاروا إلى ما صاروا إليه. فنسأل الله أن يعيد لهم مجدهم، ولن يعود إلا بمراجعة الدين. ومقدار إطعام المسكين 1.5 كيلو. فالكفارة بالإطعام كفارة اليمين بذل 15 كيلو ل10 مساكين، لكل واحد 1.5 كيلو. وإذا قدم هذا الطعام لبيت فيه رب البيت وزوجته وثمانية أطفال كفاهم ذلك. والصحيح عدم جواز بذل كفارة اليمين نقدا، فإن الله ذكرها جل وعلا بغير النقد، ولو شاء لذكرها نقدا. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يأخذ بعض المصاحف من المساجد بإذن الإمام، وأحيانا من بعض أهل الخير، وأذهب بها معي إلى مسجد قريتنا لحاجتهم إليها، فهل علي شيء؟ هذه المصاحف التي في المساجد هي وقف على المسجد، والوقف لا يخرج من المسجد إلا إذا تعطلت منافع الوقف بأن كان المسجد لا يحتاج إليها، وفي هذه الحال تؤخذ بمشروع آخر مماثل للمسجد يفتقد هذه الأمور. فأرجو فيما تأخذه إذا لم يكن مضرا بالمسجد ومقللا للمصاحف أنه لا حرج ما دام أخذها لوضعها في مسجد آخر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد السلام من الصلاة المكتوبة؟ رفع الصوت بالذكر الرفع المعتاد الذي لا إزعاج فيه على الذاكر وعلى المستمع أمر مشروع. يقول ابن عباس: ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندما نسمع التكبير والتهليل. وهو يقول ذلك لمن هو خارج المسجد، فلا حرج بل يشرع أن يجهر الإمام والمأمومون بالذكر بعد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: امرأة أرضعت ابن أختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة غير من رضعت معه؟ لا، لا يحل له أن يتزوج من بنات المرضعة ولا من بنات بناتها ولا من بنات بنيها ولا من بنات زوجها إن كانت له زوجة أخرى. هذا إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، لأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ 5 مرات.